أحد الإخوان يسأل فيما يتعلق بنتائج الاختبار متى تظهر، لعل الأسبوع القادم، لأنه كما لا يخفى بالأمس كان الاختبار البديل، فتكون النتائج إن شاء الله لعلها الأسبوع القادم. هذا يسأل يقول: هل آلات المعازف تعد مالا محترما؟ لا تعد مالا محترما. آلات المعازف للخمر وما شابه ذلك، الخنزير وما شابه ذلك، هذه أموال، حتى قلنا الكلب وهو مأذون باستعماله، لا يعد مالا محترما. المال مضى الإشارة إليه وتقريره، وما يكون فيه منفعة مباحة ويجوز بيعه. قال: من صدم شاة في طريق عام فماتت، هل يضمن، وخاصة مكانها المرعى والحظير؟ نعم يضمن، على كل حال يعد أتلف مالا لغيره، وإن كان هذا عن سبيل الخطأ وما شابه ذلك، لكن عليه ماذا؟ عليه ضمانها. أما كونها مثلا تكون في الطريق العام وما شابه ذلك، هذا يكون بابها بعد ذلك المخاصمة، لكن على كل حال الأصل أنه أتلف مالا لأخيه أو مال غيره، فعند ذلك يضمنه. هذا يقول: عندي قطعة أرض أخذها الجيران وعملوها مسجد. على كل حال إذا أخذوها غصبا وما شابه ذلك، حتى وإن كان مسجدا، فأنت على كل حال هذه بابها المداعات، فأنت تثبت هذه وأن الأرض لك، فإذا أصبحت الأرض لك إما أن تقبل أن يبقى مسجدا أو يهدم المسجد، لأن ملكك سابق، حتى وإن عمل مسجدا ونحو من ذلك، حتى وإن أوقفوه أو ما شابه ذلك، فملكك هو السابق وليس لعرق ظالم حق، فأنت بعد ذلك إما أن تأذن به، وإما إن كنت لا تأذن به ولا تقبل بهذا، فمن حقك أن تأخذ أرضك، لكن هذه بابها المداعات والمقاضات. قال: الذي استقر عليه العقد أي عقد؟ عقد البيع. نحن قلنا هؤلاء شركة ثم باع، فعند ذلك استقر، لأن أحيانا قد يكون مساومة، قد يكون بيع، وقد يكون اختلاف في مجلس العقد، بمعنى الثمن الذي استقر به، سواء كما يقال قلنا أعلى أو أقل، لعلها تساوي 1,000,000 ريال أو 100,000 ريال، لكن لكونه صديق، لكونه إلى آخره أو ما شابه، كنت محتاجا فقبلت بأن أبيعها ب80,000، ب800,000 وما شابه ذلك، ما الذي استقر عليه الثمن أي ثمن البيع؟ فعند ذلك الشفعة تكون عليه. هل الشفعة بعد طلبها لازمة؟ أي إذا طلبت لكن رجع لها ليست لازمة، بمعنى كنت تقول أنا طلبتها ثم تقول لا أنا رجعت عنها، هو على كل حال ثم البيع، يعني إلى أن تنتزع هذا لك، يعني كما يقال طلبتها فهذا الآن لك الحق المطالبة، لكن كما يقال بعد ذلك لعلك قلت بأنه المال كما يقال الثمن كثير ولا أستطيعه، على كل حال هو تم البيع والشراء، يعني البيع هناك نافذ وانتهى ومستقر فيما بينه، لكن لك هذا الحق أن تنتزع، إن لم تشاء فليس ذلك بلازم. هذا يسأل عن الشرط الخامس فيما يتعلق بالشفعة. الشرط الخامس في ماذا؟ نعم، سبق ملك الشفيع، كما قلنا بأنه بمعنى أن تشفع لماذا؟ تشفع، هذا أصل الشفعة، أن تدفع الضرر لماذا؟ لهذا الشريك الجديد. فإذا كان هو مالك قبلك واشترى قبلك، بمعنى كما قلنا نحن الآن 4 شركاء، فباع أحد الشريكين فحصته، وكل منا لا يرغب في الشفعة، إذا أصبح هذا شريكا جديدا، جئت أنت بعد ذلك واشتريت نصيب واحد منا، ما أيضا ما قبلنا الشفعة ولا نريد الشفعة، كما يقال نحن يكفينا ما معنا. لا تقول أنا بعد ذلك سأشفع في البيع السابق، لأنه ماذا؟ ملكه قبلك، إنما يكون ماذا؟ يكون الشفعة لمن جاء بعدك، فمن أجل هذا كان يقال ضفع الضرر الشريك الجديد. أما أنت دخلت على هذه الشركة وهؤلاء الشركاء موجودون، فأنت قبلت الدخول معهم فليس لك حق في هذه الشفعة. قال: ما الحكم إذا أراد الشركاء في الأرض أن يبيعوها فرفع واحد منهم؟ هذا سيأتينا في باب ما يسمى باب المقاسمة. على كل حال إذا كانت الأرض كبيرة وهي ما تقبل القسمة وأردت أن تبيع، ليس لهم حق الاعتراض عليك، ولذلك كما قلنا لا يلزمك، هو الأنسب والأفضل والأولى أن تخبرهم بهذا البيع، كما يقال تكون لهم الشفعة، وهذا من حق الشركاء وهو نوع من هذه الحقوق الأخوية، لكن لا يلزمك. فلو بعت الإنسان ولم تشاورهم في هذا الأمر فبعت البيع صحيح، إنما كما يقال لهم حق ماذا؟ حق هذا الانتزاع. هل المشتري أن يزيد في الحصة إذا أراد الشفعاء أن يشتروها؟ لا، هي إذا كان الشفعاء متعددون فكل يأخذ بماذا؟ بنسبته، يعني أنا لي النصف والثلاثة الآخرين كل له ماذا؟ له السدس، فباع أحد هؤلاء الثلاثة أصبح ماذا لي أنا ما يقارب النصف وزيادة، إذا لي بحصتي ولهم بذلك بحصتهم، لأن الضرر الذي يأتيني أكثر من الضرر الذي يأتيهم. إذا كما قلنا بعضهم لا يريد لا يلزم كما يقال الإنسان، وليس له أن يقول أنا سأأخذ بحصتي، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع. قال أنا وارث من أبي أرض ومعي شركاء في الأرض وهم أعمامي وباعوها بغير إذني، ماذا أفعل وقد باعوها؟ لا، إذا كانوا باعوا جميع الأرض كاملة فهذا على كل حال بابها المقاضاة كما قلت، هذه الأمور لا يكون فيها الفتاوى، ما تنفع فيها الفتاوى، يعني هم لهم حق في إذا كانوا شركاء معك أن يبيعوا حصصهم، أما إذا باعوا الأرض جميعا وأنت شريك ولم يستأذنوك كما يقال لعلهم باعوها وأنت صغير ولهم حق الوكالة في هذا الباب والوصاية عليك ونحو من ذلك فكان ذلك مصلحة فهذا بيعهم نافذ، أما إذا كنت كبيرا ولم توكلهم وما شابه ذلك فباعوا نصيبك فهناك حق الاعتراض، لكن هذه بابها المقاضاة وليس هنا. أكون هذا آخر سؤال. قال هل يدفع الأمين زكاة الأمانة إذا حال عليها الحول؟ لا، أقول نحن لا يفتحها، فهو على كل حال مجرد أن يحفظ هذه الأمانة على ما هي عليه، وليس له أن يأخذ وليس له أن يزكي وليس له شيء من ذلك، هذا لأصحابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.